مناظرة أبي حنيفة رحمه الله مع الدهرية الذين يقولون لا خالق، ما في خالق. قال: ما تقولون لو قلت لكم إني رأيت سفينة مشحونة مملوءة بالأمتعة والأحمال في البحر محاطة بالأمواج المتلاطمة والرياح المختلفة وهي تجري مستوية ليس فيها ملاح يجريها ويقودها، ترسو وتنزل وتحمل وتمشي وترسو وتنزل وتحمل وتمشي مستوية مع الرياح العاتية والأمواج المتلاطمة؟ قالوا: هذا شيء لا يقبل العقل. قال: يا سبحان الله، إذا لم يجز في العقل وجود سفينة مستوية من غير متعهد ولا مجر لها، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أمورها وسعة أطرافها من غير صانع ولا حافظ؟ فبكوا واعترفوا بالحق.